اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَزُدَّهُمْ فِي الْغِوَايَةِ زَجَّةً وَلَمْ يَسُدَّ أَمَامَ أَحَدٍ مِنْهُمْ بَابَ الْهِدَايَةِ أَبَدًا. معاذ الله، كيف وهذا الحديث الذي ترون يتناقض مناقضة حادة مع هذا التصور؟ الباري عز وجل ينادي عباده جميعا بكل فئاتهم وبكل أصنافهم أن يتعرضوا لما يسعدهم ويبتعدوا عما يشقيهم. نعم، ومن هنا ندرك الحل للمشكلة الوهمية التي تثور في أذهان كثير من الناس، لا سيما الصُّبَّة والبسطاء في الثقافة، ولا يزالون يستثيرون هذا الإشكال. أن فلانا من الناس لولا أن الله أحب له البلاد ما بل ذلك بإذنه، ولكنه مهتدى. إذن يكاد أن يقول القائل الحق في ضلاله على الله عز وجل، لأن لو الباري عز وجل شاء يهتدى، وإذ لم يهتدي فقد أضله الله. وهذا يعني أن الله لا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، بل ربما يبسط يده بالليل والنهار ليضل الناس. هذا الكلام الذي قد يقوله البعض، هذا وهم خرافي جامح وسببه شيء واحد. أما أصحاب هذا الكلام المتردد الذي تعفن من قدمه وتطاوله وبعد أمده على الألسن، سبب ذلك السذاجة المتناهي والتخلف السيء في الثقافة العامة والإسلامية الخاصة. وإني لوددت لو أن انتقادات هؤلاء الناس واستشكالاتهم للإسلام تكون بمستوى ثقافتهم، لكن ثقافتهم في أدنى الدركات وأحط يعني أودية التخلف، واستشكالاتهم تكاد تصل إلى الثري. وهذا يعني واقع أقول قدر، نعم هو قدر فعلا. الإنسان ينبغي أن يكون منسجما فيما يتشبك به مع ثقافته، إما أن تسكت يا أخي حتى تتعلم، وبعد أن تتعلم ناقش وقل واستشكل، وإما أنك لا تستطيع ولا تريد أن تتعلم هذا العلم، إذن دع هذا الأمر ولا تناقش فيه في شيء أنت جاهل فيه. أما أن يكون جهلك بهذا الدين بالغا أدنى درجات التخلف، واستشكالاتك بالغة أعلى ذرة التشدق والتباهي، فهذا يعني دعني أقول لك هذا تجسيد دقيق للمثل العربي القائل أسط في الماء ورأس في السماء. هو مثل يعني سيء، لكن هكذا ما في مثل يجسد هذا الواقع مثل هذا المثل. أسط في الماء يعني عورته من شدة تخلفه غرق في الماء، لكن رأسه في السماء. هؤلاء الذين يسألون هذه الأسئلة، لو أنك سألتهم عن سورة من سور القرآن، واضح كيف؟ سورة الحجرات، في الحجرات اسم ايش؟ لا يعلمها، الحجرات كل ايش؟ نعم. لو أنك سألته عن شيء من خصائص

فكره ايا كانت ووجهت فكرك وعقلك اليها، فان العقل لا اختيار له في معرفه الحق، سيعلم الحق في هذه المساله ان شئت وان ابيت. العقل ما بيقدر يمشي وراء رغبه صاحبه. يعني لو فرضنا جئت بملاحده على وجوديين، على ماركسيين، على اصحاب الديانات الخرافيه ووضعتهم امامك، ثم كتبت دلائل منطقيه وعلميه على ان هذا الكون الهه واحد، وان هذا الكون وراءه مكونه ومدبره ومن يتصرف فيه، ووضعت الادله العقليه واتجه هؤلاء الى التامل واعلنوا عقولهم، عقولهم كلا على اختلافهم، هذه العقول تجمع على اتباع هذا الحق. ولا يمكن واحد منهم يقول لعقله الى انا مصلحتي، عصبيتي، جماعتي، رغبتي، مو هيك. العقل ما يعرف هذا كله. العقل يقول هذا ما عرفته وهذا ما أؤمن به ولك شأنك. عقل ملحد يقول هذا، لكن كونه يقول هذا شيء وبعدين الإنسان يعترف شيء ثاني لا يعترف. فالإنسان أيا كان عقله يدرك ويعلم الحق ولا يستطيع أن يتحيز، لكن هنالك أشياء أخرى، رغبة الإنسان، عصبية الإنسان، شهواته، مصالحه الآنية، كثيرا ما تجعل صوت العقل هذا خافتا ضعيفا لا يستبين أبدا. طيب إذا الباري بعد أن أعطاك الفطرة دعم هذه الفطرة بالعقل أم لا؟ والعقل دائما في رأس أي كان ينطق بأن الله موجود، وينطق بأنه واحد، وينطق بأن الإنسان عبد الله عز وجل، وينطق بكل الدلائل المحيطة بهذا الكون وبالإنسان. هذا شيء ثابت، هذا دليل ثاني على أن الله عز وجل منذ نعومة أبصارك ركب فيك العجلات التي تسرع بك إلى الإيمان بالله عز وجل. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ فطرة تحن إلى الدين وتدفعك دفعا داخليا إلى الإيمان موجود. عقل كما قلت لكم هو الآخر يحملك على الإيمان موجود. ماذا تريد من الله أن يفعل بك كدليل على أنه يحب لك الهداية والخير؟ كأن السائل يقول الآن طيب إذا كان الأمر كذلك حقيقة لماذا يتيه الناس إذن؟ لماذا يضلون؟ إنما يتيهون ويضلون لأن الواحد من هؤلاء الناس يعرض عن فطرته ويعرض عن عقله ويلتفت إلى كبره إبائه عناده، والكبر يتغذى على الرغبات الشخصية، على العصبيات الاجتماعية، على المصالح الدنيوية. الكبر يتغذى بهذا الغذاء. فهذا الإنسان التائه الضال افحص داخله وحلل نفسيته، تجد أن عقله وفطرته فيات، وشهواته وأهواءه وعصبيته، كل ذلك يغذي كبره وأنانيته في واد آخر. فهو كافر جاحد بعصبيته وأنانيته، وهو مسلم ومؤمن بعقله وفطرته. اعترف بذلك ام لم يعترف؟ من الذي ما يطيع له من يشرح له الحق فذلك معذور كما قلنا. ومع ذلك فالباري عز وجل يفسح المجال لهذا المتكبر ويناجي ويكلمه: يا عبدي دع كبرك، انت لست اهلا لهذا الكبر، دع عنادك، انت لست في مستوى هذا العناد، انظر الى نفسك، تعرف على هويتك، انت مالك على هذا المستوى، انت عبد، انت ضعيف، انت لا تملك من امر ذاتك شيئا، فكر، انا ربك، كل من شأنك بيدي، مصيرك بيدي، لن تفر من قبضتي، سأل عقلك. هذا الإنسان مع كل هذا الباري يظل يكلمه، يظل ينبهه، يظل يرشده ويحذره وينذره ويبشره ويعده بالسعادة في الدنيا والآخرة، يوضح له أن العقل لا يمكن أن يلقى سعادته إلا إذا أضاف إلى ضيائه ضياء تعاليم الله عز وجل: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور. اكثر من هذا؟ فاذا الانسان فطرته ما غزاها ولا نماها ولا التفت اليها، عقله يؤمن ولكنه يحارب عقله، يحارب عقله، طيب يلتفت الى شعراته واهوائه. نعم، الباري عز وجل ينصحه، يوصيه، ينبهه باللطف، ولكنه لا يلتفت الى هذا ابدا. اذن هذا الانسان حكم على نفسه بالضلال والشقاء ام الله حكم عليه بالضلال والشقاء؟ إذا كان في هذا المجلس من يتصور واحد على مئة أن الله على الرغم من كل ما قلنا هو الذي قضى عليه بالشقاء، فليقر وليأتي بأسباب تصوره هذا. ما في إنسان الباري عز وجل يريد له بادئ ذي بدء الشقاء، بل إنما يريد له بادئ ذي بدء وبعد مدى وإلى أمام يريد له الخير، بل يجذبه إلى الخير، بل إن صح التعبير يرجوه أن يتوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، فإذا ركب هذا الإنسان رأسه فلماذا ركب رأسه؟ لأنه إنسان مزدوج الشخصية، يتمرد على عقله، يتمرد على فطرته، لأنه إنسان يريد أن يتجاوب مع كبره، مع عناده، مع أنانيته، مع عصبيته، مع ردود الفعل التي عنده مع مصالحه وشهواته الطاغية. وبعد حين وبعد نقاش وبعد نصائح يظل على هذه الحالة، ظل على هذه الحالة عندئذ ما القرار الإلهي؟ القرار الإلهي: لقد رفضت، نصحناك فرفضت، دعوناك فرفضت، عرضنا الرحمة لك فرفضت، رفضت ثم رفضت ثم رفضت، إذا فقد أغلق الباب وقد أعذر من أنذر وكرر ثم كرر ثم كرر. يصور هذا المعنى بشكل محسوس، عندما تعطل الأمطار سخية من السماء على كل البقاع وكل البساتين وكل الأراضي وسائر المزروعات، إذا نستطيع أن نقول رحمة الإله في هذه الأمطار عامة لهذه الأراضي كلها. الإنسان الظمآن الذي يحتاج إلى الماء ماذا يصنع؟ رأسا يأتي بإنائه ويعرضه لهذا السحاب الممطر فيمتلئ الإناء فيشرب. إذا قيل الإنسان الظمآن بحاجة إلى الماء، قيل له تفضل هذه الأمطار تهمي وأتي بإنائك وانتهي في الفرصة، قال أنا ما لا أريد. لك يا أخي إنائك معك بس أنا ما أريد متعبى. قال لا هيك، وكفأ الإناء على وجهه. لك بعد شوية الماء بينقطع وكبدك ستتفجر ظمأً. لا أمامي ظمأً مالي بالعازف يعني بحاجة أنا ولي أمري. لك يعني في مطر باري عز وجل عن يكرمة عن يملك الشراب بس شو إلا وعبي ما بدي عبي. نعم، إذا تتصوروا أن الرحمة عم تلاحق الإنسان ولا ما عم تلاحقه وعم تكرر ولا لا؟ الرحمة عم تنزل، الرسل والأنبياء عم يقولوا، والإله كمان عم يدعوه، لكن هو راكب رأسه ولا يريد ولا يريد. طيب إذا الإنسان لم يعرض إناءه ليمتلئ رحمة واستمر على هذا مدة طويلة من الزمن فمات ظمأ وذهب ضحية كبره، مين اللي بيكون عمل فيه ايه؟ هو انت. هذا هو الجواب أيها الأخوة، لا أحد يشقى إلا بكبره، وما حجب إنسان عن الله بإسلامه، ولكن الإنسان يعجب عن الله بالكبر الذي قد يسبب الإسلام. أما الإسلام بدون كبر فما أيسر أن يذوب في غرام رحمة الله عز وجل، لأن هذا الإنسان اللي متكبر وعصى الله صيامه بيكون بسبب ضعف، ضعف، وخلق الإنسان ضعيفا ما زبط أمام شهوات الأهواء. لما بينحرف بسبب الضعف رأسا بعد انحرافه صيامه هذا لابد أن ينهد فؤاده أسا وألما وندما. الباري عز وجل يتوب على الإنسان، فمهما عصى الله فإنه بعد كل معصية يندم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الباري يغفر، الباري يغفر. هذا الكلام كله يجسده قول المصطفى عليه الصلاة والسلام، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذا الكلام تصوير للحقيقة التي نقول. وقد قلت لكم في الأسبوع الماضي وقفنا أمام حديث رسول الله وهو يصور فرح رب العالمين، فرح رب العالمين بتوبة عبده المؤمن، وصور المصطفى أن هذا الفرح يبلغ إلى درجة لا يمكن للإنسان أن يفرح بنعمة أعظم من ذلك الفرح، وهو نعمة وهو حالة الإنسان الذي كان في بيداء ومعه راحلته وعليها كل أسباب طعامه وشرابه ونحو ذلك، فضاعت الراحلة فجاء نام تحت شجرة وهو يائس من الحياة إلى أن يموت، ونام واستيقظ ووجد راحلته عند رأسه كم يكون فرح هذا الإنسان، فالله أشد فرحا بتوبة عبده. أفلا يريد عقلا أن يقال بعد هذا إن الباني يضل عبدا من عباده؟ ما ضل إنسان إلا بأنه هو الذي حكم على نفسه بالضلال. عبوديتك مفطور أنت عليها، ذلك أنت مفطور عليه قطعا، لكن الكبر شيء تجره إلى نفسك جرا عرضا. ما في إنسان الكبر نابع من كيانه بالفطرة، لكن الفطرة هي العبودية لله سبحانه وتعالى. الحديث الذي ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الشمس من مغربها، هذا البحث الثالث في هذا الحديث. معنى ذلك أنه لا من عاص يتوب إلى الله إلا ويقبل الله توبته دائما إلى حين معين. ما هو هذا الحين؟ إذا جاء ميقات معين وظهرت علامة من العلامات من علامات الساعة الكبرى، وهي أن يستيقظ الناس ذات يوم وإذا بالشمس بدلا من أن يجدوها كالعادة طالعة من هنا، إذا بهم يفاجئون بأنها تطلع من هنا، عندئذ لا يقبل الله توبة تائب. من فوجئ بهذا وهو عاكف على عصيان، انتهى ارتبط عصيانه به ولا تقبل توبته بعد ذلك ابدا. اريد هنا ان اوضح مسالتين. اولا، كيف يتم هذا علميا؟ كيف يمكن ان تظهر الشمس من مغربها بدلا من مشرقها؟ ثانيا، لماذا لا يقبل الله بعد ذلك توبه عباده؟ لعل واحدا ممن يعني يقتن التسبق بألفاظ العلم بمقدار ما هو عاجز عن فهم العلم ومضمونه وحقائقه، لعله يقول هذا مستحيل، هذا في نظام للكون مدروس معلوم، الشمس ساكنه والأرض هي التي تدور، ومن خلال دوران الأرض تنظم هذا الكون على هذا الأساس، فالشمس هكذا تبدو وهكذا تغيب. هذا الكلام يتنافى مع العلم؟ ممكن أن يكون قائلا هذا الكلام. أولا، صحيح الأرض هي التي تدور، ومن دوران الأرض ننظر فنرى أن الشمس تشرق من هنا وتغرب من هنا. من أين جاء دوران الأرض هذا؟ من الذي جعلها تقوم بهذه المهمة؟ من الذي جعلها تدور هاتين الدورتين اللتين يدرسهما التلاميذ في المدارس؟ من؟ قد يكون قائل طبيعة. طبيعة. نعود هنا إلى أصل المشكلة، وهي مشكلة تجسد لنا الكلام الذي فرغت منه الآن. عناد اللسان المستكبر ضد العقل المؤمن المصدق الساجد لله عز وجل. عنادا ورب الكعبة. وأقسم بكل مقدس يؤمن به إنسان الله أن عقل هذا الذي يقول هذا الكلام إن كان من أقصى المشرق مغرب إلى أقصى المشرق أو العكس، أين كان وفي أي بلدة وأي عقله مؤمن ومصدق كعقولنا، لكن لسانه هو الذي يعاني. أنا قلت مرة في هذا المسجد أقيم مؤتمر لدروس التربية الدينية في هذه البلدة في الحلبون بالذات في 6 سنوات،

يغير هذا السمن عندما يشاء ليوقظ السكارى من أمثالك، ليوقظ المغفلين من أمثالك، حتى يتنبهوا في ساعة لا يفيدهم فيها التنبه ولا يفيدهم فيها الندم إطلاقا. فالله عز وجل أي غرابة في أن يغير الإله النظام الذي أبدعه باختيار، يسيره لحظة فلحظة كما يشاء. أنت الآن تعيش، أليس قوية تؤدي وظيفتها في كيانك؟ أن تبدو إلى كل الخلايا في جسدك. إذا ينبغي أن لا تموت هكذا فجأة لتغيير النظام الساري والأصل في النظام. لا، ولكن لما عودك الله على أن هذا يكون أصبحت الباري إذا شاء راقي هذا لا تحرك، الباري إذا شاء يجعل هذه الأرض أفواها تقتنعك فلا تستطيع أن تمشي عليها، الباري إذا شاء أفقد الأرض جاذبيتها فلا تعود تستطيع أن تعيش عليها، الباري إذا شاء أفقد خاصية الغلاف الجوي للأرض وإذا بالنيازك كلها تتهاوى عليك، لكن الله بإرادة منه يحميك. أفتجعل من حماية الله لك دليل كفر ودليل إلحاد؟ سبحان الله، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت؟ أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم خاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير؟ ماذا صنعنا به؟ هذا هو الجواب. ما ينبغي للإنسان أن يستعبده نظام سار بالأمس يجعله عبد الغد. النظام السار بالأمس شيء، وإرادة الله النافذ غدا شيء آخر، واللحظة الآتية غيب لا نعلم ماذا سيقضي الله عز وجل فيه، شيء آخر. لماذا لا يقبل الله عندئذ توبة عبد؟ الباري عندئذ لا يقبل توبة العبد، لأن التوبة لها قيمة ولها معنى، وتفوح فيها رائحة العبودية طالما كان هنالك شيء بقايا من الإيمان به، طالما كان هنالك شيء من الاستسلام لأمر الله اعتمادا على مخافة بالغيب. إذا رأينا فعلا ما يقوله رسول الله أن الشمس قد ظهرت من مغربها وتبدل نظام الكواكب، تبدل نظام الكون، ما في فضل لهذه التوبة، ما في داعي. حتى لو ما قال له الله توب، الكبر تحطم والعناد تقوض، وهذا الإنسان لابد أن يصبح كأتفه كائن حي يقول لقد رجعت واستسلم. أفيكون رجوع هذا الإنسان في هذه الحالة مثل رجوع الإنسان التائب الآن إيمانا بالغيب وإيمانا بكلام الله؟ هذا مثل هذا؟ أين أيضا مديح الله لعباده الذين قال عنهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون؟ أول نزيل لهم إيمانهم بالغيب. المهم أن تعتمد في توبتك على كلام الله، على وعد الله. لو كانت توبة هذا الإنسان صادقة لآمن بطلوع الشمس من مغربها قبل أن يرى ذلك، عندما أخبره الله عز وجل بذلك. نقف عند نهاية هذا الحديث ونتابع الشرح إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.